بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لما بين الإمام الطحاوي مصنف الكتاب الأصل، لما بين في الفقرة السابقة إثبات صفتي الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى، ناسب أن يبين العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في من رضي الله عنهم. يعني هو تكلم عن رضا الله وغضب الله، فأراد أن يبين ما هو المأمور أو ما هو المطلوب من المؤمنين تجاه أهل رضا الله سبحانه وتعالى. والصحابة لا يذكر الواحد منهم إلا ونقول رضي الله عنه. انظر إلى المناسبة العتبة المعبرة التي تجعلك تعبر من قضية إلى قضية أخرى، فهي وإن قال بعض أهل العلم إن هذه الرسالة رسالة الطحاوي رحمه الله غير مرتبة، وكانت تأتي كلماته عفو الخاطر، إلا أننا لو دققنا النظر سنجد أن هناك روابط خفية تربط بين جمل الكتاب وفقراته. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من رضي الله عنهم، وهم أهل رضا الله سبحانه وتعالى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شرحه على العقيدة الطحاوية على المتن، يقول يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم، فندعي لهم العصمة كما تقول الشيعة في علي رضي الله عنه وغيره من أئمتهم. معنى ذلك أن هناك من يفرط في الحب، والإفراط هو مجاوزة الحد، الإفراط هو مجاوزة الحد بعكس التفريط. فنحن حينما نقول أفرط غير أن نقول فرط، أفرط فعل رباعي الذي في أوله همزة، أفرط أفعل معناه غلا من الغلو. أما فرط المشدد فرط، هو رباعي أيضا والراء مشددة، فرط عكس أفرط. انظر إلى فقه العربية وإلى شرفها، تجد أن الفعل حينما أدخلنا عليه الهمزة التي تفيد التعدية، هذه الهمزة جعلته بمعنى غلا، فإذا حذفناها وضعفنا العين عين الفعل اللي هي الراء يعطيك معنى مضادا، أفرط غير إيه؟ فرط. فرط بمعنى جفا، انقصر من النقص، جفاء. لكن أفرط بمعنى إيه؟ الغلو. والدين وسط بين الغلو وبين التفريط، بين الإفراط وبين الإيه؟ التفريط. فالإفراط في أقصى اليمين والتفريط في أقصى اليسار، والإسلام بين ذاك وهذا. وأهل البدع إما مفرطون وإما مفرطون، بين غلو وبين جفاء. ولذلك وجدنا الرافضة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وجدنا الرافضة يغلون في حب آل البيت ويفرطون في حب بقية الصحابة، فيدعون لعلي بن أبي طالب الألوهية وللأئمة الاثنى عشر، وهذا كلام ثابت في كتبهم أنهم يغالون في حب علي بن أبي طالب وفي حب الأئمة الاثنى عشر من آل البيت، بل إنهم يجعلونهم في مرتبة الربوبية، أعاذنا الله وإياكم. ومن راجع درسنا أو الدورة التي قمنا بعملها حينما فتح الباب على مصراعيه في مصر لدخول الشيعة، شرحنا رسالة وعملنا دورة في هذا المقام، وشرحنا الخطوط العريضة لدين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية للعلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وبينا أن هذه الطائفة مضادة، كل المضادة لدين الإسلام وللتوحيد الذي جاء به جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأن بعض الناس يدلسون عليكم ويكذبون عليكم ويدعون أن الشيعة الاثنى عشرية هم طائفة ممن يعني يحبون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذب، إنهم لا يحبونهم وإنما هم يجعلونهم آلهة، وهذا كلام لا يعني لا شبهة فيه على الإطلاق، وهو كلام استخرجناه من كتبهم ونقلناه من كتبهم. وقامت مجلة الأزهر التابعة للأزهر قامت بعمل عظيم حينما قامت بطبع رسالة الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب، وعنها كنا نقرأ في الدورة المعلومة المشار إليها. فكما نقول الرافضة غلوا في حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفرطوا في الجانب الآخر، فكفروا سلف الأمة الصالح، كفروا عمر بن الخطاب، كفروا عثمان بن عفان، كفروا أبا بكر الصديق، كفروا، بل قالوا إن جميع الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا قليلا يعد على أصابع اليدين، علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وبلال وعمار والحسن والحسين، وكل الصحابة ارتدوا وما عادوا إلى الإسلام مرة أخرى، ويتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان هؤلاء يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون إن القرآن قد حرف، حرفه الصحابة، حرف القرآن الصحابة الكرام، وما بقي إلا المصحف الذي كان لدى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المصحف توارثه وتكاتبه الأئمة الاثنى عشر حتى وصل إليهم هم ويخفونه ويستخدمون التقية. ولذلك اعتبرنا أن فتح الباب لدخول الشيعة إلى البلاد كان يعني يعتبر خيانة عظمى للإسلام. ولما أردنا أن نقوم بعمل خطة لمواجهة التشيع في البلاد وقدمت خطة بهذا الأمر للمركز العام بصفتي مسؤول الدعوة، تقدمت بخطة وهذه الخطة طبعت وتم توزيعها على الجمعية العمومية. وبفضل الله تبارك وتعالى قلنا إننا سنبدأ بعمل مؤتمرات جماهيرية في جميع محافظات مصر، وسنبدأ بميدان عابدين. وتواصلنا مع شيخ الأزهر ومع أناس من العاملين ممن لهم مكانة كبيرة في البلاد حتى يأتوا إلى هذا المؤتمر ويقوموا بالمحاضرة فيه حتى يعلم الناس أن هؤلاء الشيعة يضادون دين الله عز وجل. ولقيت هذه الدعوة قبولا عند أساتذة كبار في جامعة الأزهر، وقلت لكم تواصلنا مع شيخ الأزهر، ولكن فوجئنا وهذا الكلام وأقوله لكم لأول مرة أن رسالة وصلت للدكتور عبد العظيم بدوي بالتهديد بتفجير المؤتمر، هيحطوا قنابل في المؤتمر ويفجروه. والكلام ده كان أيام رئاسة الرئيس محمد مرسي، واللي تكلم وبعت الرسالة للدكتور عبد العظيم بدوي رجل قال عن نفسه إنه من الإخوان المسلمين، وقال أما كفاكم أنكم فعلتم وفعلتم وفعلتم تريدون أن تقلبوا الناس على رئيس الدولة؟ لن نتورع عن تفجير المؤتمر بمن فيه، لن نتورع. وخاف الدكتور عبد العظيم بدوي وخاف الدكتور عبد الله شاكر من إتمام المؤتمر، وأرادوا أن يجعلوه في هذا المسجد، ورفضت الفكرة برمتها وقلت إما أن نقيمه في ميدان عابدين وإما أرفض وارفع إيدي من الموضوع، لأني أعلم جيدا أنهم جبناء وما كانوا يستطيعون أن يفعلوا هذا الأمر، وإنما هو تهديد، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فهؤلاء الناس فتحوا الباب على مصراعيه خيانة للإسلام وخيانة للتوحيد وخيانة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإتماما للمشروع الذي قام به قديما بفتح دار التقريب في الديار المصرية على يد الشيخ حسن البنا. وهذا ما جعل محب الدين الخطيب، وكان هو يقول عن نفسه انه متتلمذ عليه، محب الدين الخطيب يؤلف رسالة الخطوط العريضة ويرد عليه وينقضه بالاسم، ويقوم الشيخ رشيد رضا بعمل مقالات في مجلة المنار وقام بجمعها وطبيعة فضيلة العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. هذا تاريخ منسي لأن الشباب لا يقرؤون ولأن الناس لا يبحثون، وإنما مصدر علم طلبة العلم للأسف الشائعات وفقط. أصبح العلم تيكاوي في هذا الزمان، تيكاوي عن طريق اللي بتسمعوه في المحطات التلفزيونية أو الفضائية، لكن مين بيبحث؟ مين بيقرأ؟ مين عنده استعداد لما نعطيه كتاب زي كتاب مصارع الروافض للشيخ علي الوصيفي يستطيع أن يقف على هذا الكتاب الذي تجاوز 600 صفحة وأن يقرأه؟ من يقرأ الخطوط العريضة مع أنه رسالة صغيرة؟ من الناس يأخذون معلومات هكذا زي أسلوب التيكاوي، حاجة سريعة كده، ساندويتش برشامة فقط، أسلوب البرشام وأسلوب الساندويتشات. لكن طالب العلم بيقرأ، نعطيه مجلة المنار يقرأ، نعطيه مجلة الهادي النبوي، قمنا بطبع مجلة المنار ومجلة الهادي النبوي، يعني هذه الأشياء طبعت حديثا لكي تكون في متناول طلبة العلم. فطلبة العلم يقرؤون المعرض، بسم الله ما شاء الله، ألوف الكتب، مؤلفات كثيرة جدا، والناس بتروح هناك كرحلة مدرسية. حتى الذي يشتري، من منكم يقرأ؟ بيأخذ الكتب لكي يضعها علشان لما يطلع على المعاش يبقى يقراها، يبقى قابلني. محدش بيقرأ، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط كما ذكرنا اللي هو مجاوزة الحد. ولا نتبرأ من أحد منهم، لأنه كما سيأتيك عند الرافضة لا يتم الولاء الا بالبراء، فلا يتم موالاة علي بن ابي طالب الا بالبراءة ممن؟ من ابي بكر وعمر وبقية الصحابة. والا لو لم تحدث البراءة من هؤلاء لا تكون هناك موالاة عليه، ولذلك يكفرونك على الفور. يعني انت تقول انا احب علي، يقولون لا يكفي ان تحب عليا وان تحب اهل البيت، بل لا بد لكي يكمل كما انه في الاسلام نفي واثبات في التوحيد، فلا بد كذلك من النفي والاثبات، لا بد من ان تبرأ من اعداء علي بن ابي طالب. من اعداء علي؟ ليس ابا جهل وليس ابا لهب، وانما اعداء علي بن ابي طالب من هم؟ ابو بكر وعمر وعظماء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا كلام والعياذ بالله خطير. وكنا حينما كنا نحذر قديما كان بعض الناس يرسلوا الينا ويقولون لا يعني انتم لماذا تشتدون على الشيعة ويظنون ان هؤلاء الشيعة فرقة من فرق المسلمين، وما علموا انهم ليسوا من الفرق 73. الرافضة خارج 73 فرقة، لانهم ليسوا من اهل الاسلام. وهذا الكلام الذي نقوله ليس معناه اننا نوافق على قتل الشيعة كما حدث، هذا امر اخر. قضية التكفير شيء وقضية الحكم بالقتل شيء ايه؟ شيء اخر. يعني ليس كل من نحكم بكفره معنى ذلك اننا نجيز قتله، وانما القتل هذا امر اخر. والا فانه من الممكن ان يحكم على مسلم بالقتل، مسلم يحكم عليه بالقتل في القصاص مثلا على سبيل المثال، مش كده ولا ايه؟ لكن قضية التكفير شيء وقضية القتل شيء اخر، لان هذه الامور يعني تعتبر من السياسة الشرعية المنوطة بمن؟ باولياء الامور. ولا نتبرأ من احد منهم، لان الرافضة يتبرؤون ولا يتم ولاؤهم لعلي واهل البيت الا بالبراءة من الاصحاب الكرام. يقول ونبغض من يبغضهم، نبغض. يقول ابن تيمية في الصرم المسلول فمن سدهم فقد زاد على بغضهم. ده البغض ده نحن لا نبغضهم، بل نبغض من يبغض الصحابة. اللي يكره الصحابة نكرهه. هل الرافضة اكتفوا بالبغض ام تجاوزوا ذلك بالسب واللعن؟ زادوا على ذلك ووصلوا الى السب ولعن الصحابة الكرام. قال وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير. يعني نبغض من يذكرهم بغير الخير، اما نحن فلا نذكرهم الا بخير. وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وسنتعرض لشرح ذلك حينما يتعرض الشارح لشرح ان شاء الله وقدر. يقول اذكر لكم شيئا، قال المجلسي وهو احد المرجعيات الكبرى عند الرافضة في كتاب الاعتقادات صفحة 17، يقول من ضروريات دين الامامية، اسمهم الامامية لانهم يؤمنون بالائمة الاثني ايه عشر، من ضروريات دين الامامية البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، لابد ان يبرأوا منه. اما في كتاب الزام الناصب في الجزء الثاني صفحة 9 للحائري، الحائري امام من ائمتهم زادهم الله حيرة، يقول ان البراءة منهم من اسباب ذهاب الاسقام وشفاء الابدان، ومن تبرأ منهم ومات في ليلة دخل الجنة. شوف الكذب على الله، اللي يتبرأ من ابي بكر وعمر في ليلة ويموت يدخل الجنة، جنة الشيطان بالطبع، يدخل سلمنا الله واياكم. يقول الشيخ رحمة الله عليه شارحا، يقول يشير الشيخ، يقصد من؟ الطحاوي. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب. الروافض عرفناهم، من هم النواصب؟ الذين يناصبون عليا واهل البيت العداء. يبقى هنا عندما لان يعني نحن حينما نرفض دين الروافض ليس معنى ذلك اننا ضد علي واهل البيت، بل نتقرب الى الله بحب علي وبحب اهل البيت. يعني نحن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد اهل البيت حبا لانهم يجمعون ايه؟ بين فضيلتين، فضيلة الصحبة وفضيلة الايه؟ القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك طائفة لأسباب سياسية نصبوا عليا ابن أبي طالب وأهل البيت العداء، عدوهم معاداة شديدة، فهؤلاء يسموا بالإيه؟ بالنواصب. أما الآخرون فاسمهم الروافض، وسموا بالروافض، سموا بالشيعة لأنهم ادعوا أنهم شيعة، شيعة عليه رضوان الله. أما الاثنى عشر لأن الأئمة عندهم كام؟ 12. طيب اسمهم رافضة ليه؟ لأن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن علي بن الحسين ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي، حينما قالوا له لابد من أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، قال معاذ الله، أتبرأ من وزيري جدي؟ مش دول كانوا وزراء جد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وترد عنهما فرفضوا إمامته، ولذلك قال لهم رفضتموني، يعني إلجا أنتم ترفضون زيد بن علي سيد أهل البيت في زمانه؟ قال لهم أنتم تقولون عن أنفسكم إنكم شيعة علي، وهو يعتبر في ذلك الوقت كان إيه؟ يعتبر هو سيد أهل البيت في زمانه، فيقولون له نحن لن نتبعك. فقال رفضتموني فسموا بالإيه؟ بالرافضة، لأنهم رفضوا زيدا ابن علي ابن الحسين زين العابدين. ولذلك زيد ابن علي هذا اتبعته طائفة واسمهم الزيدية، وهم شيعة اليمن، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، وإن كانت عندهم مشاكل وعندهم مخالفات وعلى بدعة. بالطبع ليس كل ما يقولون به كان يقول به الإمام زيد، الإمام زيد كان سنيا، الإمام زيد بن علي كان سنيا، أما من تبعه من الشيعة فكانوا أقرب الناس إلى السنة ولكنهم عندهم بدعة. وللأسف ينسب بعض الناس الإمام محمد ابن علي الشوكاني إليهم، ويقولون حتى لما يأتوا إلى تصنيف كتب التفسير يقولون تفسير الشوكاني تفسير زيدي، هذا كذب، صاحب نيل الأوطار. الشوكاني نشأ على المذهب الزيدي، ولكنه فيما بعد ماذا فعل؟ رحمة الله عليه، أصبح إماما مجتهدا من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه. فالإمام الشوكاني وكذلك الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني لم يكونا قط زيديين، واخدين بالكم؟ فيقول هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. عرفتم النواصب؟ النواصب الذين ناصبوا عليا ابن أبي طالب وأهل البيت العداء. لماذا؟ ناصبوهم العداء لماذا؟ لظروف سياسية. قال وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال ذلك في القرآن الكريم، وذكر الشيخ مجموعة من الآيات. يعني يحسن بنا أن نذكر، وقد قامت هذه الفكرة يعني في دماغي، ولكن الظروف لم تسمح، كنا سنقوم بعمل مختصر عن فضائل الصحابة الكرام، ونقوم بذكر الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن فضائل الصحابة، ونقوم بشرحها بتفسيرها، ونذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة في مبحث خاص. وهذا الأمر ربما يعني نشطنا ونحن نقرأ ونحضر هذه الدروس، نسأل الله أن يعيننا على الخير. كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية رقم 100 من سورة التوبة. وقال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، اللي هم مين الذين معه؟ الصحابة. يعني شوف الآية السابقة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى من جاء وقال إن السابقين الأولين كفروا هذا قد كذب رب العالمين، واخدين بالكم ولا لا؟ القرآن بيقول والسابقون وأول السابقين مين؟ أبو بكر الصديق، مش كده ولا لا؟ فلما يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل دول وطلحة والزبر، كل هؤلاء الذين سبقوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والأنصار يدخل فيهم من السابقين أصحاب بيعة العقبة الأولى وأصحاب بيعة العقبة الإيه؟ الثانية، موضوع السابقين من الأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. انظر إلى قولي اتبعوهم بإيه؟ بإحسان، لم يقل اتبعوهم مطلقا، وإنما قيد الاتباع أن يكون الاتباع إيه؟ بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإذا جاء من إذا جاء أحد وكفر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد كذب رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، من الذين معه؟ الصحابة. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخره. طيب، الذين معه الصحابة كلهم، لكن هناك خصوصية لرجلين أبي بكر وعمر. يقولون كانوا يقولون دخل النبي وأبو بكر وعمر، خرج النبي وأبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر دايما مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هؤلاء ألصقوا الناس بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى الذين معه، الذين معه الصحابة كلهم، مش كده ولا لا؟ لكن أولى الناس بقولي الذين معه مين؟ اللي كانوا يدخلوا وخرجوا معاه، مش كده ولا لا؟ وحتى لما دفن معه عليه الصلاة والسلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في نفس الحجرة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الذين دفن معه، اللذان دفن معهم أحب الناس إليه، ولذلك سلس الأمر بمن؟ بالسيدة عائشة، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفتوا رحمة ربنا عز وجل. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين، يبقى المؤمنون الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عز وجل عنه، فكيف يقال عنهم إنهم كفروا؟ وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من قبل الفتح، المقصود بالفتح إيه؟ صلح الحديبية، مش فتح مكة، لأن الذين أسلموا في عام الفتح هؤلاء اسمهم الطلقاء. لكن الآية بتتكلم عن الفتح اللي هو إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اللي هو إيه؟ صلح الحديبية. فيقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، يعني من بعد الإيه؟ الفتح، وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يبقى الصحابة درجات، يبقى الصحابة درجات. لا يستوي السابقون مع من آمنوا أسلموا بعد الإيه؟ الفتح. يقول ولذلك هيأتي حديث خالد بن الوليد لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ لا تسبوا أصحابي، سيأتي. ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى حكم هنا على المهاجرين بأنهم إيه؟ صادقون في إيمانهم، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، اللي هم مين؟ الأنصار. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات كنا بصدد شرحها يوم الأحد الماضي. وهناك آيات أخرى كثيرة مثل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سورة التوبة. ويقول كذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. ما بدلوا كيف تقولون عنهم إنهم ارتدوا؟ والقرآن الكريم يقول عنهم إيه؟ وما بدلوا تبديلا. ويقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول كذلك واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهم أول من يقصد بهذه الآية. كنتم خير أمة أخرجت للناس هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمة الله عليه وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم. يقصد الآيات الأخيرة من سورة الحشر. ويسألون الله يعني الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول يستغفرون لهم للصحابة للمهاجرين وللأنصار ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. يعني أنت تسأل ربك ألا يجعل في قلبك غلا للمهاجرين والأنصار فإن وجد الغل فأنت والعياذ بالله لست ممن اتبعهم بإحسان. واخدين بالكم؟ قال وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء لأن الآية قالت إيه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا للفقراء. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. فمعنى ذلك أن هذا الفيء من له حق فيه؟ المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في حال كونهم يقولون إيه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن جاء من بعدهم ولم يدعو لهم ويستغفر لهم ويثني عليهم ويحبهم بل بدل ذلك وأصبح عدوا لهم ويبغضهم ويسبهم فليس من أهل هذه الآية. ولذلك العلماء أفتوا بحرمانهم من الإيه؟ من الفيء. اسمع يقول وتتضمن الآية يعني آية الحشر أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. فمن كان في قلبي غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. الفيء اللي هو الإيه؟ المال العام يعني الفيء بمعنى المال الإيه؟ العام اللي للأمة الإسلامية كلها بيت المال. يبقى الذي يسب الصحابة ليس له حق في بيت مال المسلمين. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وقيل إن الإمام مالك جاءه رجل وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى هل أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال هل أنت من الأنصار؟ قال لا. قال وأنا أشهد أنك لست ممن تبعهم بإحسان لأن الذين اتبعوهم بإحسان موقفهم ايه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإن وجد الغل في القلب للصحابة معنى ذلك أن هذا قد لم يتبعهم بإحسان. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. خالد بن الوليد وما أدراكم ما خالد سيف الله المسلول. خالد بن الوليد سيف الله المسلول صاحب الفتوحات العظيمة. هذا الرجل انظر الى حسناته، الى البلدان التي فتحها، بطل موقعة اليرموك وغيرها، مش كده؟ هذا الرجل العظيم الصحابي الجليل حدث بينه برضو بشر، حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء خلاف، فسبه خالد، سب خالد عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا احدا من اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. بيقول الكلام ده لخالد: لا تسبوا، وفي رواية: دعوا لي اصحابي، لا تسبوا اصحابي. ايه ده؟ ما معنى هذا؟ اليس خالد من اصحابي؟ بلى انه من اصحابي، فلماذا خص عبد الرحمن بالصحبة واخرج منها خالد؟ اتعرفون هذا؟ لو حاولنا نطبق قواعدنا هنقول قواعد السنة، يعني اهل السنة، هنقول مش انت عندك حاجة اسمها الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ ايه هو الايمان المطلق؟ الكامل. الايمان المطلق والايمان الكامل، الايمان التام، تمام؟ طب مطلق الايمان اصل الايمان، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ مطلق الايمان اللي معاه مطلق الايمان هيدخل الجنة في يوم من الايام، يدخل الجنة في يوم من الايام، لكن ليس معه وعد بدخول الجنة يوم القيامة. من الممكن ان يدخل النار الاول، ومن الممكن ان يكون تحت عفو الله ومشيئته، هو تحت عفو الله ومشيئته، فمن الممكن ان يعذب ويعاقب لانه ايمانه غير تام، وهذا هو من اهل الظلم الذين قال الله في شأنهم: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فمطلق الايمان الظالم لنفسه، مش كده ولا لا؟ لكن الايمان المطلق ده الايمان التام، وذاك صاحبه ان وافى ربه يدخل الجنة، ما يدخلش النار، ومع وعد بدخول الجنة صاحب الايمان المطلق. نفس الكلام ده من الممكن ان نستعيره فنقول مطلق الصحبة والصحبة المطلقة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالصحبة المطلقة ما يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: لا تسبوا اصحابي، ينصرف الامر هنا الى من؟ الى الصحبة الكاملة. فالصحبة الكاملة لمين؟ للأوائل العشرة المبشرين بالجنة، واخدين بالكم، وأهل بدر وأمثال هؤلاء. لكن لا، خالد مش منهم. خالد كان في أحد بيحارب المسلمين، مش كده ولا لا؟ مش هزم المسلمون بسبب خالد بن الوليد لما جاءهم من الخلف؟ طبعا نحن معاذ الله أن نكون بنتكلم عن مساوئ هذا الإسلام يجب ما قبله، لكن بنتكلم في إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم ممن أنفق من بعد الفتح، وممن إيه؟ أعظم درجة عند الله من بالراحة بالراحة عليك بالراحة عليك ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، هؤلاء أعظم درجة. بنتكلم هنا في عدم الإيه؟ الاستواء في الدرجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لخالد: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، مع إن ده صحابي وده صحابي، لكن في درجات هنا، فيقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. المد ده لما تجمع كفينك الاثنين كده مع بعض، تجمع الكفين كده مع بعض، يبقى ده اسمه مد. عارف لما اجي يعني تشيل حاجة في ايديك الاثنين وتعمل ايديك كده، ده اسمه ايه؟ المد. اما تضم الكفين على بعض كده. ولا نصيفه، النصيف اللي هو كف واحدة، تمام؟ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا النصيف كمان، مثل أحد ذهب. معنى ذلك ان العمل الذي يعمله السابقون لا يصل اليه عمل المتاخرين حتى ولو كانوا من الصحابه. وخالد ممن اسلم بعد صلح الحديبيه، واخدين بالكم ولا لا؟ بعد صلح الحديبيه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، اسمعوا. قال: انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، يعني في روايه مسلم قضيه السب، لكن البخاري ليس فيه هذا سبب الكلام، سبب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر بيقول في المجلد السابع في مناقب الصحابة بيقول ايه، وهذا كقوله تعالى في شرح الحديث، الحديث رقم 3673 في البخاري، فصاحب الحافظ ابن حجر بيقول ايه، وهذا كقوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ومع ذلك فنهى بعض من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقع. فنهي بعض من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك عن سب من سبقه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى بعض من ادركه وخاطبه، مين اللي ادركه وخاطبه؟ مين؟ خالد بن الوليد. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن سب من سبقه في الرتبة وفي زمان الاسلام. يقتضي هذا النهي ايه؟ زجر من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الاولى. يبقى من باب اولى الذين يجيئون من بعد الصحابة ويقومون بسب الصحابة يكون نهيهم من باب ايه؟ من باب اولى. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده لخالد بن الوليد، شوف بيقول بقى الشارح، يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه، لخالد ونحوه يعني ولمن ايه هم في مرتبتي، لا تسبوا اصحابي، يعني عبد الرحمن وامثال عبد الرحمن وامثاله، لان عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة. يقول لان يعني عبد الرحمن وامثاله، لان عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الاولون، وهم الذين اسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم اهل بيعة الرضوان، فهم افضل واخص بصحبتي ممن اسلم بعد بيعة الرضوان، الصحبة عندهم كاملة، وهم الذين اسلموا بعد الحديبية، الذين اسلموا بعد بيعة الرضوان اللي هي الفتح يعني، وهم الذين اسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء اسبقوا ممن تأخر اسلامهم الى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم ابو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. يعني خالد كمان اعلى درجة ممن اسلم ايه بعد فتح مكة اللي هو عام الطلقاء، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الصحابة، وهنتكلم باذن الله عن درجات الصحابة وطبقات الصحابة، سنتكلم عن ذلك في حين ان شاء الله تعالى. قال والمقصود انه نهى من له صحبة اخرا، يعني صحبة متأخرة، ان يسب من له صحبة اولا، يعني نهى المتأخر ان يسب المتقدم، واخدين بالكم، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن ان يشركوهم فيه، لانه يستحيل ان احد من المتأخرين يشارك السابقين فيما امتازوا به من مزايا، حتى لو انفق احدهم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم. قال فاذا كان هذا حال الذين اسلموا بعد الحديبية وان كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ فكيف حال من ليس من الصحابة بحال، يعني على جميع الاحوال ليس من الصحابة، كيف يكون حاله مع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم اجمعين؟ قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. طبعا العلامة الكبير الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه ليه 5 مقالات بعنوان لا تسبوا اصحابي، انشأ هذه المقالات في مجلة المسلمون قديما في الخمسينات من القرن السابق 1950، كان بيرد على مين؟ على سيد قطب لما سب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيد قطب لانه سب الصحابة فله ميدان في ايران باسمه، سب عثمان بن عفان. والغريب ان كثير من الناس بيغضبوا جدا لما نتكلم عن سيد قطب، ولا يغضبوا لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما يقول عن عثمان انه فجوة في تاريخ الخلافة الراشدة. عثمان فجوة اللي اجمعت الامة على ان الاربعة الخلفاء الراشدين، ده بالاجماع ولا فيها خلاف؟ جاء هذا الرجل في آخر الزمان ليحذف عثمان ابن عفان رضي الله عنه من الخلافة الراشدة ويعتبرها فجوة، ويقول إن الذين خرجوا عليه كانوا أقرب إلى روح الإسلام منه. يعني الرجل يؤيد الخوارج الذي، ولذلك قلنا قديما ولا نزال نقول هذا الرجل الذي خرج على حكام عصره ما هو النموذج الذي يرضى عنه؟ إن كان لا يرضى عن نموذج عثمان، عثمان يعني لو جاء عثمان الآن في هذا الزمان سيخرجون عليه لأنه فجوة في تاريخ الخلافة الراشدة، ويعتبر الخارجون على عثمان أقرب عند سيد قطب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان. هذا الكلام موجود يا أخواننا في كتبي في العدالة الاجتماعية وفي كتاب معركة الإسلام والرأسمالية، وموجود في تضاعيف كتاب الظلال. والغريب ان لما تيجي تأتي تكلم احدا منهم يقول لك هو تراجع عن هذا الكلام، يا ريت يكون تراجع، والله لو تراجع هيبقى نقول نشيل الكلام ده فوق دماغنا ونعلنه. طب اين هذه التراجعات؟ مفيش تراجعات موجودة. ثم الكتب تجد الكتاب يقول لك الطبعة 26 وهي هي، وهذه الكتب كانت تطبع تحت رعاية اخيه محمد قطب، تحت رعاية اخيه محمد قطب. هل اخوه محمد قطب وهو في السعودية وكان ليه منصب كبير في جامعة ام القرى لما لم ينقض كتب اخيه وهو المسؤول والولي الشرعي؟ ما حدث هذا؟ هل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا يهونون علينا الى هذه الدرجة؟ ولذلك انبرى العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه بكتابة مقالات بعنوان لا تسبوا اصحابي، خمس مقالات وقريبا قمنا بطبعهم. اخ من اخواننا في دار التراث فوق قام بطبع هذه الرسائل المجتمعة بعنوان لا تسبوا اصحابي، اللي هي رسائل العلامة الكبير محمود محمد شاكر. وما استطاع سيد قطب ان يبارعه ولا ان يرد عليه. والغريب ان احنا بنقول اللي يرد عليه محمود شاكر بالذات ليه؟ لان دايما اللي كانوا يكلموا يا عم اصل الراجل ده اديب وليه لغه ادبيه وانتوا ما بتفهموش في الادب. لا يا حبيبي، ده المره دي اللي رد عليه مين؟ سيد ادباء العالم في زمانه، مش كده ولا لا؟ محمود شاكر عملاق العربيه، الذي يقولون عنه انه رحمه الله عليه كان في عربيته يفوق الجاحظ، يفوق الجاحظ، فما بالكم بمن يتصدى له. ولذلك يعني هذه الامور ينبغي للطلبة ان يقوموا بقراءتها. اللي عايز يعرف الحقائق يقرأ، ما تجعلش اذنك بتسمع بس شائعات، لا اقرأ اقرأ اقرأ وتعلم عشان تعرف الحق فين والباطل فين. يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، واهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا اكثر من 1400، اهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا اكثر من 1400. وقيل ان السابقين الاولين من صلى الى القبلتين، وهذا ضعيف، بص الفقه بقى، فان الصلاة الى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة، ويترتب على ذلك امر خطير. ايه هو؟ ان لو قلنا ان السابقين الاولين من صلى الى القبلتين معنى ذلك ان من صلى الى القبلة الاولى وهو اسبق ومات قبل ان تنسخ القبلة لا يعتبر من السابقين الاولين، وهذا خطأ، التعريف خطأ، مش كده ولا لا؟ فقال وقيل ان السابقين الاولين من صلى الى القبلتين، وهذا ضعيف، فان الصلاة الى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة، لان النسخ ليس من فعلهم، ده عكس السبق الى الاسلام والانفاق والقتال هو الذي كان ايه؟ من فعلهم. قال ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، يعني مسألة الصلاة الى القبلة المنسوخة لم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق الى الانفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. الغريب ان بعض الناس خد الفكرة دي ولما يروح يعمل عمرة ولا حج يروح مسجد القبلتين يصلي للقبلة دي ويصلي للقبلة دي، انتوا واخدين بالكم؟ يقول لك الحمد لله صليت للقبلتين، يا عم دي القبلة التانية منسوخة، يعني هم طبعا هذا خطأ من اللي باين المسجد ومسؤول عنه شؤون المساجد، المفروض تهدم القبلة الأخرى عشان ما يفتنوش العوام. العوام يروح متجه مصلي للايه؟ للكعبة، وبعد ما يصلي الكعبة يروح مديها ظهره ويتجه يصلي لفين؟ لبيت المقدس. يقول لك ما في قبلتين في المسجد، صليت في مسجد القبلتين وبقى فرحان. ما عرفش ان هذا الكلام خطير وخطأ جسيم. يقول لان النسخ ليس من فعلين ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق الى الانفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار وهو امام المسند له مسند البزار، قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. علق على ذلك الشيخ الألباني بقوله بل هو حديث باطل كما بينته في الضعيفة رقم 58. حديث باطل، والشيخ الألباني له بحث في السلسلة الضعيفة وله كلام عليه من الناحية الدراية في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أوائل الكتب التي قرأناها وتشكل منهجنا طبقا لهذا الكتاب. أول كتاب يعتبر قرأته للشيخ الألباني رحمة الله عليه كان كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في الثانوية، فكتاب يعني بفضل الله تبارك وتعالى شكل منهج عقلي، منهج عقلي انك لا تأخذ الا بالدليل. يعني هذا الامر جعل الواحد لا يأخذ الا بالدليل، لان المقدمة التي جعلها مقدمة الكتاب اهم من الكتاب، مقدمة الكتاب الالباني اهم من الكتاب، المقدمة التي تعلم الناس توحيد الاتباع ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ احمد شاكر ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي، وهو ممن يضع الحديث ويروي احاديث لا اصل لها. وصف الذهبي هذا الخبر بانه من بلايا جعفر هذا، هكذا قال الشيخ العلامة الكبير المحدث محدث وادي النيل الشيخ احمد محمد شاكر رحمة الله عليه. ثم يقول وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها ان ناسا يتناولون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، انقطع العمل عن مين؟ عن ابي بكر وعمر بعد موتهم، فاحب الله الا يقطع عنهم الاجر. الله اكبر. انت حينما تجد اناسا يسبون فيك ويشتمون فيك وطلعوا عليك شائعات ويقولون عنك كلام كده تزعلش، ربما عملك الله يعلم ان عملك لن يوصلك الى الجنة، فسبحانه وتعالى يعني مكن هؤلاء من ان يكذبوا عليك وان يفطروا عليك وان يتهموك في عرضك وان يسبوك من اجل ان تكسر ايه حسناتك. يعني رحمة ربنا كبيرة جدا، من الممكن انك انت تكون اعمالك قليلة والله يريد لك منزلة كبرى، منزلة عظيمة، عملك لن يوصلك اليها، فتأتي اعمال الاغبياء لتوصلك الى هذه المرتبة، مش كده ولا ايه؟ يأتي مجموعة من الاغبياء ويقعدوا يتكلموا في حقك ويشتموا فيك ويتهموك ويقولوا عليك كذا ويقولوا عليك كذا، وانت عمال بتاخد حسنات وانت مش داري، قاعد نايم في بيتكم وعمال تاخد في حسنات، مش كده ولا ايه؟ وايه والغريب انهم ايه بالاسانيد، يعني ده اتكلم التاني ياخد منه اذ تلقونه بألسنتكم، ياخدها كده زي البينج بونج باللسان ما بيفكرش، واقعد يتكلم يا عم كتر، مش كده ولا ايه؟ كتر كتر كتر، ربنا يثبتنا واياكم. هذا الخبر قال عنه الشيخ الالباني حديث غريب عندي وعذر لمسلم اغرب لانه قال في صحيح مسلم، فاني لم اقف عليه فيه بعد الاستعانه عليه بكل الوسائل الممكنه، ثم تيقنت عدم وجوده فيه منذ بضع سنين من اختصار صحيح مسلم. لما الشيخ الالباني كان اختصر صحيح مسلم، اختصر وضاع مش كده، اختصره في السجن وضاع. الشيخ الالباني اما كان مسجون في سوريا اختصر، قال لك فرصه الحمد لله معي صحيح مسلم وقلم رصاص، فقام باختصار صحيح الامام مسلم، بعد كده ضاع منه الى ان وقف على اختصار صحيح مسلم للحافظ المنذري فقام بطبعه، وبيتمنى كان الله يرحمه انه قبل ما يموت انه كان يقف على اختصار صحيح مسلم. لكنه قام باختصار صحيح الايه البخاري رحمة الله عليه. يقول وروى ابن بطة باسناد صحيح عن ابن عباس انه قال لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام احدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل احدكم 40 سنة. شوف الكلام، وهذا الكلام الالباني قال صحيح ومخرج في الظلال، خرجه في الظلال، الظلال اللي هو ايه؟ ظلال الجنة في تخريج احاديث ايه؟ كتاب السنة للامام ابن ابي عاصم، تمام؟ برقم 1006 قال عنه صحيح، اسمع عن ابن عباس لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام احدهم ساعة يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقف ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمل احدكم 40 سنة. ولذلك لما بيقولوا لعمر ابن عبد العزيز بيقولوا له وبيسألوه من خير، لا احد السلف الامام احمد على ما اظن، بيقول له عمر ابن عبد العزيز ولا معاوية؟ معاوية، عمر ابن عبد العزيز افضل من معاوية. فيرد عليهم ويقول لهم ايه، ويقول لهم ان التراب الذي استنشقه معاوية، الغبار اللي استنشقه مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من ايام عمر بن عبد العزيز، افضل من ايام عمر بن عبد العزيز. الغبار بس اللي دخل في انف معاوية في مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام افضل من ايام عمر بن عبد العزيز. ليس هذا تقليلا من شأن عمر بن عبد العزيز، وانما هذا تعظيم لمرتبة الصحبة. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف السلف يقولوا ايه عن معاوية، وانظروا الى صاحب الظلال حينما يقول ان معاوية وامه وابوه كانوا منافقين، مش كده وبس، وعمر بن العاص الذي يقول عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، والحديث ثابت وصحيح، اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، يتهمهم سيد قطب بانهم منافقون. انظروا ايه، وبعد كده احنا اللي بنتهم ان احنا بنشتم الناس وبنكفر الناس واحنا سبابين واحنا مجرحين واحنا مش عارف. الناس هان عليهم اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هان عليهم اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. انا اعرف ان هذا الكلام يعني بيدخل على دماغ بعض الناس واذانها عامل زي زي البارود بيزعلهم، بس اللي يزعل يتفلق، طالما المسألة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يزعل يتفلق ولا ايه؟ بسم الله. احنا نجمل، لا حول ولا قوة الا بالله. وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حسين وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثة. الحديث يبقى خير الناس على الاطلاق قرن مين؟ النبي، الزمن، القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة. وهناك حديث كما تعلمون لما حاطب ابن ابي بلتعة، وهذا الحديث حديث خطير كنا اتكلمنا فيه في قضية الولاء والبراء، فاكرين لما اتكلمنا عن الولاء والبراء في تفسير سورة التوبة والعهد بها قريب في 6 شرايط موجودة عن احكام الولاء والبراء، لان هذا ممن قضية الولاء والبراء دي ممن يستخدمها الجماعات التكفيرية في التكفير، قضية الولاء والبراء. فاستفضنا في شرح الولاء والبراء لكي يكون ملحقا بالكلام حول قضية الحاكمية، لاننا جعلنا يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني خطتنا ان نأتي على كل شبهات القوم، كل الشبهات اللي بيستخدموها، فكلما جاءت فرصة في التفسير او في شرح الطحوية بنرد على هؤلاء، وبفضل الله تبارك وتعالى بنأتي على جميع شبهاتهم. فاتكلمنا عن قصة حاطب ابن ابي بلتعة، لان حاطب ابن ابي بلتعة ارتكب خطأ جسيما، هذا الخطأ لما نيجي ننظر اليه في القوانين المعاصرة يسمى الخيانة العظمى، مش كده ولا لا؟ حينما جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ خبر فتح مكة واعطاه لسارة التي هي كانت مغنية وجاءت الى وكانت كافرة لم تسلم بعد، وجاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي تستجديه، لان مكة بعد الهزائم المتتالية اصبح الشباب في مكة خلاص ليس عندهم مجال لسماع الاغاني ولا غيره. يعني احنا الان في زماننا هذا من الممكن انك تجد الامة مهزومة والامة منحطة، والشباب دلوقتي يعني في صلاة الديسكو وصلاة الغناء وما شاكل ذلك. شباب مكة الهتهم الهزائم المتلاحقة فامتنعوا عن سماع المغنيات، لدرجة ان المغنيات افلسنا، المغنية فلست لدرجة ان راحت تستجدي عدوها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكنها قبلت ان تعمل جاسوسة فاعطاها حاطب ابن ابي بلتعة رسالة فوضعتها في عقاص شعرها، وكانت مغنية متحجبة خدت في الجاهلية كنا هكذا يعني، فكان وضعته في عقاص شعرها، فجاء الملك جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ارسل من يدرك ضعينة، الضعينة المرأة المسافرة على الجمل، ادركها عند روضة خاخ معها رسالة. ذهب اليه علي بن ابي طالب والمقداد بن الاسود ورجل اخر وقالوا اما ان تخرجي ما معك، اخرجي ما معك، قالت ما معي شيء، اخرجي ما معك والا فتشناك. اخرجته من عقاص شعرها وتركوها، اخذوا الرساله وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوها رساله من حاطب بن ابي بلتع موجهه الى كفار قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز الجيش وجاي يفتح مكه. طبعا هذا الامر لو نظرتم اليه في ايه امر خطير مش كده، ولا ويدخل في قضيه الولاء، الولاء ولا لا، ولاء اهو ده بيعطي اسرار مين، مش اسرار حاكم عادي ولا رئيس دوله ولا سلطان، ده الرسول عليه الصلاه والسلام يعطي سره لاعدائه في معركه، امر خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعلم الصديق وعمر قال له عمر دعني اقطع عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه، لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده ممن حضر بدر. قد يقول قائل ايه ده، هو حضور بدر مانع من موانع الردة؟ نقول لا ابدا، معاذ الله، لو ارتد واحد من اهل بدر يبقى ارتد انتهى الامر، لكن الله صانهم من الردة. فقال لان الله حينما يقول قد غفرت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو يعلم سبحانه وتعالى انهم ايه، لن يقعوا في الكفر او الشرك او نواقض التوحيد، بدليل انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم ممن حضر بدر، قال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. يبقى الشرك محبط والكفر محبط حتى ولو كان نبي، فما بالكم بدون الانبياء. فحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك دل على ان المانع الذي سيذكره حاطب، اسمع بقى المانع ايه، مش قضية حضوره، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر ايه، يا عمر لا، ده عمره ما يبقى منافق، مستحيل يبقى منافق، بس هنسأله عن السبب، ده مستحيل يكون منافق، بس عايزين نعرف السبب لكده ايه. فلما قال له اني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم والله ان الله ناصرك، انا اعلم ان الله ناصرك، ولكني لي صحبة، لي قرابة في مكة، واصحابك لهم يعني عائلات ولهم قبائل تحمي قراباتي، اما انا فلست من اصلهم، هو مش قرشي اصيل، فيخشى على قراباتي ويعلم من داخلي ان الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاريد ان يكون لي يد عندهم حتى لا يقتلوا قرابتي او لا يقوموا بتعذيبين، اردت ان ادفع عن هؤلاء وانا اعلم ان الله سينصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب وانتهى الامر. ولكن هل القرآن الكريم سكت؟ لا، نزل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يثقفوكم يا حاطب، ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم، اللي هم الاعداء اعداء الله، ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. امنيتهم يا حاطب ايه؟ وودوا لو تكفر. طب لو كفرتم يا حاطب لن تنفعكم ارحامكم ولا القرابة بتاعتك دي مش هتعرف، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم، والصورة تستمر تعلمنا الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر الصورة، اسمها صورة الممتحنة، وهي صورة عظيمة تعلم الناس الولاء لله وفي الله، وتعلم الناس البراء. الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد يقول ماذا؟ لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ويقول لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخره. قال ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، وبعد قلوب الأنبياء والمرسلين، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء الله اختارهم سبحانه على علم، يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني موقوفا وقال اشتهر على الألسنة مرفوعا، وهو لا يصح، يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الكلام كلام عظيم جدا، بيبين قيمة وعظمة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وفي رواية بيقول بقى ابن مسعود وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. هذا الكلام بناء على إيه؟ فما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. فلما اختاروا أبا بكر دل ذلك على أن إيه؟ أبا بكر هو خيرهم بصرف النظر عن الأدلة الأخرى. وحينما اختاروا عمر دل ذلك على أن عمر خير، واخدين بالكم؟ على أن عمر إيه؟ خيرهم، وهكذا. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. الكلام ده موجود صفحة 581 من طبعة الرسالة، صفحة 581، وهو في الإحالة تحت كاتب 546، هذا خطأ، هي 581 عند قول الإمام الطحاوي ونتبع السنة والجماعة. ثم قال فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين، من أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى فضل يعني زادوا في الفضل على الرافضة. يقول بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، ايه هي بقى؟ قيل لليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. شوف المصيبة، يعني اليهود لما تسألهم وتقول لهم من خير اهل ملتكم يقولون اصحاب موسى، النصارى تقول لهم من خير اهل ملتكم، من اعظم ناس عندكم في الملة يقولون اصحاب عيسى، تسأل الرافضة الشيعة الاثنى عشرية تقول لهم من شر اهل ملتكم يقولون من؟ اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اللي معاه طبعة الرسالة في خطأ فيها صححوه، لانه هنا في سقط، قيل لليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب عيسى، هذا خطأ، الصواب قالوا اصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب عيسى، فسقط جملتين، واخدين بالكم؟ قال لم يستثنوا منهم الا القليل. طبعا قلنا ما يزيدوش على 10. استثنوا مين؟ علي بن ابي طالب والحسن والحسين وبلال وعمار والمقداد وسلمان وابو ذر الغفاري، تمام؟ استثنوهم بس، والباقي كله مرتد والعياذ بالله. قال وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم باضعاف مضاعفه. يعني هؤلاء الذين هم استثنوهم اللي سبوا اللي هم سبوهم وشتموهم فيهم ابو بكر وعمر وعثمان افضل من المذكورين ده دول ولا لا؟ افضل منهم مش كده ولا لا؟ بكثير. وقوله ولا نفرط في حب احد منهم اي لا نتجاوز الحد في حب احد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقول ولا نفرط في حب احد منهم ده ذكرنا شرحها قبل كده مش كده؟ وقوله ولا نتبرأ من احد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء الا ببراء اي لا يتولى اهل البيت حتى يتبرأ من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. واهل السنة يوالونهم كلهم اهل السنة العكس بقى بيوالوا الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب فان ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. يعني الصحابة بنحبهم ونعظمهم بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب ما بنقولش عليهم معصومين لكن في نفس الوقت لا نسبهم ولا نشتم ونتقرب الى الله بحبهم كما قال تعالى فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لان يقول فان ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى البغي كان هو السبب الدافع لكي يختلفوا. قال وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. كلمة الشهادة بدعة والبراءة بدعة ما معناها؟ قال يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم ابو سعيد الخدري والحسن البصري وابراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. طب ايه معنى هذه المقولة التي ثبتت عن ابي سعيد الخدري والحسن البصري وغيرهما؟ قال معنى الشهادة اللي هي الشهادة بدعة ان يشهد على معين من المسلمين انه من اهل النار او انه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. يعني كونك تقول على فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنة بدون ما يكون معك نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خطيئة كبرى بدعة. السلف اللي قالوا كده ولذلك لا نستطيع ان ننزل احدا جنة ولا نارا الا بنص. ولذلك لا يجوز ان تقول فلان شهيد لانك لما تقول فلان شهيد يعني من اهل الجنة يبقى انت هنا تدخلت في علم الله عز وجل. فالشهادة بدعة والبراءة بدعة. البراءة كذلك تكون حينما تحكم على انسان وتتبرأ من انسان لا يجوز لك ان تتبرأ منه. اما البراءة والحب في الله سبحانه وتعالى كما جاء بالنصوص الشرعية فهذا هو المطلوب منا ان نبرأ من اعداء الله وان نوالي اولياء الله مش كده؟ اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وقول وحبهم دين وايمان لانه امتثال لامر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في اصحابه لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.